Thank you. فليقم الحدث الله بالحدث What do you mean? نقرا ذلك الاسلام على الكفر من احد وعلى الحمية وهم عن نسبة قوية